هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟ أم هل يقوم الدين بأن نحج ونعتمر في كل عام وفقط؟ الإسلام أيها الإخوة خمسة أشياء: عبادات ومعاملات وأحوال شخصية يعني أسرة، وقضاء وسياسة شرعية. إذا أدخلنا شرع الله إلى علاقاتنا الأسرية نكون قد خدمنا الدين خدمة كبيرة. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. هذا البرنامج بضيافة بن الحموي. بن الحموي يتمنى لكم صياما مقبولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من أسرتي. كنا في الحلقة الأولى من هذا البرنامج تحدثنا عن أهمية الأسرة، ثم أخبرتكم أني في كل حلقة من الحلقات التالية سألبس لبوس واحدا من أفراد الأسرة لأخاطب الآخر. كان هناك حلقتان بعنوان يا بني، وحلقتان بعنوان يا ابنتي، وحلقتان يا أبتي، واثنتان يا أمي. وعنوان حلقة اليوم يا زوجتي. سألبس فيها لبوس زوج يخاطب زوجته، ولعلي أخاطب الزوجات جميعهن بلسان أزواجهن. بإمكانكم على أرقام إذاعة القدس بعد ربع ساعة من الآن التواصل مع البرنامج 4465564-447-0106. عنوان حلقة اليوم يا زوجتي، زوج يخاطب زوجته. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على يا زوجتي، يا أم أولادي، ويا شريكة حياتي، ويا زوجتي الغالية، أنا ممتن لك، تصبرين في الضراء وتشكرين في السراء. إذا نظرت إليك سررت، وإذا سألتك حاجة أجبت. تعينينني على بر والدي وتساعدينني على تربية ولدي، وتحفظينني في أهلي ومالي. رأيت فيك شرحا لعدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه، فليتق الله في الشطر الثاني. أجرى قاض شرعي استبيانا على 200 أسرة تضم 200 زوج و200 زوجة من شريحة عشوائية في إحدى البلاد العربية. بعض هؤلاء الأزواج تزوجوا في الستينيات، بعضهم في السبعينيات، بعضهم في الثمانينيات، بعضهم في التسعينيات من القرن العشرين. في استبانة الأزواج الرجال سأل هذا القاضي: ما أول حاجة يحتاجها الزوج من زوجته؟ ما ثاني حاجة يحتاجها الزوج من زوجته؟ ما ثالث حاجة يحتاجها الزوج من زوجته؟ والسؤال الرابع: ما آخر ما يحتاجه الزوج من زوجته؟ وزع القاضي هذا الاستبيان على الأزواج 200، وأيضا في استبانة الزوجات سأل: ما أول حاجة تريدها الزوجة من زوجها؟ ما ثاني حاجة؟ ما ثالث حاجة؟ والسؤال الأخير: ما آخر ما تحتاجه الزوجة من زوجها؟ ووزع هذه الاستبانة على الزوجات النساء، وأعطاهم القاضي إجابات محددة يختارون منها الأجوبة عن هذه الأسئلة. وكتب القاضي في الإجابات، وطبعا الإجابات كانت محددة، عدد كبير من الإجابات، وهي ستختار أو وهو سيختار من الإجابات إجابة ليضعها في أول شيء أو ثاني شيء أو ثالث شيء. الإجابات المكتوبة كانت: واحد، توفير الطعام، يعني هل هو أول شيء تريده المرأة أو ثاني شيء أو ثالث شيء أو رابع شيء، هل هو أول شيء يريده الزوج من زوجته أو ثاني شيء أو ثالث شيء أو رابع شيء. توفير الطعام واحد، اثنين، توفير المال، ثلاثة، الشعور بالأمن، أربعة، الاحترام المتبادل، خمسة، الثقة المتبادلة، ستة، الرقة والدلال، سبعة، التسامح والعفو، ثمانية، تحمل المسؤولية، تسعة، تبادل الأحاديث، عشرة، العاطفة وإخراج المشاعر، أحد عشر، الكلام الجميل والفكاهة، اثنى عشر، الاهتمام بالبيت. هذه إجابات، اثنى عشر إجابة، على كل زوج أو زوجة أن يختار من هذه الإجابات الاثناش واحدة ليضعها في المرتبة الأولى، وواحدة في المرتبة الثانية، وواحدة في المرتبة الثالثة، ثم واحدة في المرتبة الأخيرة. وسأجعل من نتائج استبانة الرجال مادة هذه الحلقة، لأدع نتائج استبانة الزوجات مادة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. الآن هذا أمر مهم أنا أخاطب فيه الزوجات في هذه الرسالة وهذه الحلقة يا زوجتي، لأن هذه الشريحة العشوائية 200 رجل الآن سيكتبون: ما أول ما يحتاجه الرجال من نسائهم، وما ثاني شيء وثالث شيء وآخر شيء. طبعا الزوجات اللواتي يسمعن الآن والفتيات المؤهلات للزواج، أرجوكن انتبهوا إلى هذه النتائج لأنها مهمة جدا وتشكل يعني رأي شبه أغلبي للرجال. الآن أول ما طلبه الأزواج من زوجاتهم: الاهتمام بالبيت. تصوروا 95% من رجال العينة كتبوا: أول ما نحتاج من نسائنا الاهتمام بالبيت. يعني كان في 12 إجابة كما قرأتها عليكم، وسأعود لا بأس أن أعيد هذه الإجابات الـ 12، لكن 95% من الرجال كتبوا في المرتبة رقم 1: نريد الاهتمام بالبيت. سأعيد قراءة الأجوبة التي سيختارون منها: 1، توفير الطعام، 2، توفير المال، 3، الشعور بالأمن، 4، الاحترام المتبادل، 5، الثقة المتبادلة، 6، الرقة والدلال، 7، التسامح والعفو، 8، تحمل المسؤولية، 9، تبادل الأحاديث، 10، العاطفة وإخراج المشاعر، 11، الكلام الجميل والفكاهة، 12، الاهتمام بالبيت. 95% من الرجال كتبوا: أول ما نحتاج من نسائنا الاهتمام بالبيت. إذن هذه رسالة واضحة لكل البنات اللواتي يعني هم قريبات من سن الزواج، أو لكل السيدات الزوجات، أو لكل الآباء اللي عنده بنات الآن قريبين من سن الزواج. أقول: قبل أن تدرب ابنتك على الاهتمام بالدراسة الجامعية، أرجوك دربها على الاهتمام بالبيت، لأن زوجها يريدها أن تهتم بالبيت أولا. قبل أن تدرب ابنتك على إتقان الخروج من البيت والتسوق من خارج البيت، عندها مهارة في التسوق، أرجوك دربها على الاهتمام بالبيت. 95% من الرجال، والرجال الذين يسمعونني الآن منهم من هذه العينة شبيهون بهم، 95% من الرجال كتبوا: إن أول شيء نريده من الزوجة الاهتمام بالبيت. فهذه عينة عشوائية بإمكانها أن تكون معيارا صادقا عن جنس الرجال في الأرض. بالمناسبة أيها الإخوة، أكمل النساء في الكون من؟ نساء أهل الجنة. أجمل النساء في الكون من؟ نساء أهل الجنة. عندما أراد الله تعالى أن يصف نساء الجنة بالجمال والكمال أتدرون ماذا قال؟ قال عنهن في مدحهن ووصفهن بالجمال والكمال، قال حور مقصورات في الخيام، مقصورات في الخيام، في إشارة إلى أن كمال نساء أهل الجنة أن يكن مقصورات في الخيام، وأن نقصا في المرأة في الجنة إذا كانت تخرج وتعود تقيس الطريق جيئة وذهابا. الإمام القرطبي المفسر نقلا عن ابن عباس في تفسير هذه الآية حور مقصورات في الخيام قال أي مستورات في بيوتهن لسنا بالطوافات في الطرق. قال مجاهد مقصورات، مقصورات يريد قد قصرنا على أزواجهن فلا يردن بدلا منهن. وعن أسماء بنت يزيد الأنصارية أنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بين أصحابه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، إني وافدة النساء إليك، واعلم نفسي لك الفداء، أما إنه ما من امرأة كائنة في شرق ولا غرب سمعت بمخرجي هذا أو لم تسمع إلا وهي على مثل رأيي. إن الله بعثك بالحق إلى الرجال والنساء، فآمنا بك وبإلهك الذي أرسلك، وإن معشر النساء محصورات مقصورات، قواعد بيوتكم ومقضى شهواتكم وحاملات أولادكم، وإنكم معاشر الرجال فضلتم علينا بالجمعة والجماعات وعيادة المرضى وشهود الجنائز والحج بعد الحج، وأفضل من ذلك الجهاد في سبيل الله، وإن الرجل منكم إذا خرج حاجا أو معتمرا أو مرابطا حفظنا لكم أموالكم وغزلنا لكم أثوابكم وربينا لكم أولادكم، فما نشارككم في الأجر يا رسول الله؟ أخبرني ما لنا نحن النساء من الأجر؟ طيب نحن مقصورات في البيوت، أنتم تذهبون إلى الجمعة إلى الجماعات إلى الجهاد في سبيل الله، أنتم تأتون بالأموال تنفقون، طيب ونحن نحمي لكم ظهوركم، نحمي لكم بيوتكم، نحمي لنا لكم أولادكم، أنتم لكم هذه الأجور العالية، طيب نحن النساء ما لنا؟ قال فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه بوجهه كله ثم قال هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن في مسألتها في أمر دينها من هذه؟ قال والله هذه امرأة ذكية، امرأة نجيبة، تسأل سؤالا مفيدا جدا. فقالوا يا رسول الله ما ظننا أن المرأة تهتدي إلى مثل هذا، والله سؤال قيم جدا. فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم إليها ثم قال لها انصرفي أيتها المرأة، وأنا أرجوكن الآن أيتها السيدات والأخوات اللواتي تسمعنني دققوا في هذين أو هاتين العبارتين، انصرفي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدد ذلك كله. الله أكبر، مرة ثانية، إن حسن تبعل إحداكن لزوجها وطلبها مرضاته واتباعها موافقته تعدل ذلك كله، يعني المرأة عندما تتودد إلى زوجها، عندما تطلب رضا زوجها، عندما تتبع وتوافق زوجها على ما يريد من الخير، هذه المرأة تعدل المجاهدة في سبيل الله، وتعدل يوم الجمعة حضور الجمعة وحضور الجماعات والنفقات في سبيل الله وحتى الجهاد والذهاب إلى المعركة. قال فانصرفت المرأة وهي تهلل وتكبر استبشارا. المرأة التي تحافظ على بيتها تعدل المجاهد في سبيل الله، المرأة التي تحافظ على أولادها تعدل من حضر الجمعة والجماعات، المرأة التي تعتني ببيتها وبأسرتها تعدل كل الخير الذي يحصله الرجال. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أبا الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى والتقى. على أرقام إذاعة القدس 4465564447106 بإمكانكم التواصل مع البرنامج والمشاركة، ونحن نتحدث في حلقة عنوانها يا زوجتي زوج يخاطب زوجته. وكنت قد حدثتكم عن قبل الفاصل عن استبيان أجراه واحد من القضاة الشرعيين في بلد عربي على 200 زوج و 200 زوجة. بعض هذه الأسر أو الأزواج تزوجوا في عام 1960، بعضهم في السبعينيات، بعضهم في الثمانينيات، بعضهم في التسعينيات من القرن العشرين. وسألهم 4 أسئلة للرجال، وحديث اليوم متعلق باستبانة الرجال. ماذا يريد الرجل من زوجته؟ ما أول شيء يريد الرجل من زوجته؟ ما ثاني شيء يريد الرجل من زوجته؟ ما ثالث شيء يريد الرجل من زوجته؟ من زوجته؟ ما آخر شيء يريده الرجل من زوجته؟ في استبانة النساء الزوجات كمان كتب ما أول شيء تريده المرأة من زوجها، ثاني شيء، ثالث شيء، آخر شيء. الآن نحن معنيون في هذه الحلقة باستبانة الرجال. ما أول شيء؟ 95% من الرجال كتبوا نريد منهن الاهتمام بالبيت. وقد خاطب الله تعالى أمهات المؤمنين تكريما لهن وتشريفا لهن في سورة الأحزاب، فقال وقرن في بيوتكن، يعني اجعلي أكثر وقتك يا أيتها الزوجة داخل البيت، وأنت السيدة الأولى أم المؤمنين، وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الشاهد في الآية عند قوله وقرنا في بيوتكن. يقول المفسر القرطبي في معنى هذه العبارة، يقول معنى الآية الأمر بلزوم البيت إلا لضرورة. وإن كان الخطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم في الآية فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى. قال غيره من المفسرين ليس المعنى ملازمة المرأة البيوت حتى لا تبرح بيتها إطلاقا، إنما هي إيماءة لطيفة إلى أن يكون البيت هو الأصل في حياة المرأة وهو المقر، وما عداه استثناء وطارئ. يا أيتها الزوجات، يا أيتها الكريمات، يا أيها الفتيات اللواتي تذهبن عما قريب إلى الزواج، أرجوكن، الرجال أول ما طلبوا منكن الاهتمام بالبيت، وأنت مهما اهتممتي بأمر بيتك وبقيت ملازمة لهذا البيت لرعاية أفراد الأسرة، فأنت تتحملين عبئا كبيرا في رعاية ودعم وتطوير ورفعة هذا المجتمع والمحافظة على أسرتك. لأنه لابد أن واحد يبقى في البيت، إما الزوج وإما الزوجة. فإذا اخترنا أن الزوج هو الذي سيبقى، عناء العمل خارج البيت عناء كبير بالنسبة لك يا أيتها السيدة الكريمة، والمشقة التي تتحملين خارج البيت كبيرة، وفي تركيبتك النفسية والجسدية الله هيئك لتحمل الأعباء الكبيرة أيضا الموجودة داخل البيت، ودعي للرجال أن يتحملوا هذه المشقة خارج البيت، وكوني عزيزة وكريمة وعفيفة ومرتاحة وملكة داخل بيتك. أجريت دراسة إحصائية للموازنة بين مجموعة أطفال يعيشون في حضانات خاصة، يعني أفضل الحضانات في الطب والتربية، أعددناها ووضعنا فيها أطفالا، وبين مجموعة أطفال يعيشون مع أمهاتهم. كانت النتيجة أن الأطفال بعد الشهر السادس في دور الحضانة كانوا يمرضون، وقل تجاوبهم العقلي، وعانوا من تأخر في الانفعال العاطفي بالمقارنة مع الأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم. معناتها تبقى الأم أفضل من أي حاضنة صناعية، تبقى الأم أفضل من أي خادمة شرقية أو غربية تعتني بالأولاد، تبقى الأم أفضل من أي مدرسة خاصة أو عامة يوضع فيها الأطفال. كنت أخبرتكم من حلقة أو من حلقتين بأنه عملوا دراسة رقمية شاهدوا بأن الولد يقضي في سنواته الأولى مع أمه 70,000 ساعة، بينما هو يقضي في المدرسة 10,000 ساعة. يعني أن الأم تساوي 7 مدارس بلغة الأرقام. لذلك يا أيتها الزوجات والسيدات، اهتمامكم بالبيت خدمة كبيرة لهذا المجتمع. سأتابع معكم لكن بعد ما أتلقى الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أبو غانم أقبيق معك. أهلا أستاذ أبو غانم، الله يعطيك العافية. عافاكم الله. يعني ما شاء الله كثير عم تتعب على البرامج عندك. الحمد لله. أنا من باب الاستدراك، يعني أنه بدهم من الزوجات يعتنوا بالبيت، يعني أنا بتمنى كمان يعتنوا بحالهم، يعني يعتبروا حالهم جزء من البيت. نعم. فيعني في منهم بيفيقوا بقميص النوم وبيضلوا لعشية بقميص النوم. مضبوط. نعم. ما بيعتنوا بنظافتهم. يعني أنا عندي حفيدتي عمرها 3 سنين. نعم. إجا أبوه على البناية دق الانترفون. قالت لأما جودي إجا أبوكي. رقدت بخلال 3 دقايق، كانت مغيرة فستانة وباخة حالة بالعصر. ومشيت عم تترقوص، قالت لها لأما خليه لاقيني حلوة. فطبعا هي متعلمة من أمها هالشي. نعم. بتمنى الكل يعني انه هي ونفسهم يكونوا باحلى منظر تجاه الرجال. نعم، الله يجزيك الخير يا استاذ ابو غانم. وهذا الذي تتكلم به ان شاء الله هو رقم 2 في ماذا يريد الرجال من ازواجهن او من زوجاتهم، ان شاء الله سيمر معنا. الله يخليك. الله يجزيك الخير. شكرا. اهلنا. شكرا. كمان معي اتصال. الو. الو. نعم. الو. الو، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كل عام وانتم بخير. وانتم بخير. مين معي؟ ان شاء الله شهر كريم. السلام عليكم. وعليكم الله يسلمك. مين معي؟ محمد الرزناك. اهلا سيد محمد، تفضل. حبيت انا الحمد لله ما عندي مشكلة، بس حبيت بارككم بشهر كريم. وزوجتي حاليا عم تسمعني، بشكر على اذاعتكم الكريمة على اهتمامها بنفسها وببيتها، وإن شاء الله تعالى تقول بخير. إن شاء الله وأنتم بخير. شكرا. الله يجزيك الخير. شكرا. شكرا. إن شاء الله الله يديم هذا الود والتراحم الذي بينك وبين أهل بيتك. الاهتمام بالبيت إذن أول ما يريده الرجال، بل ما يريده المجتمع من المرأة. فالمرأة التي تهتم ببيتها تخدم الأمة وتخدم المجتمع وتخدم الأسرة أكثر بكثير من المرأة التي تخرج من بيتها لغير ضرورة. طبعا هناك حالات تضطر فيها المرأة للخروج بسبب من الأسباب، لحاجة من الحاجيات أو لأمر يصيب الرجل يمنعه من العمل مثلا خارج البيت، فتضطر، فتكون هذه المرأة بطل الحياة لأنها تحمل هم داخل البيت والآن ستضيف إليه هم خارج البيت. فإذا كان هناك ضرورة خرجت، لكن إذا لم يكن هناك ضرورة فإننا نربأ ببناتنا بفتياتنا بزوجاتنا أن يكن من أصحاب قياس الطرقات جيئة وذهابا، أو التفتل على المحلات لينظرنا في كل يوم ماذا نزلت من ملبوسات جديدة أو عطورات جديدة بدون حاجة لشراء هذه الأمور. امرأة دمشقية فاضلة أنجبت 16 ولدا ما بين ذكور وإناث، كلهم وكلهن يحفظن القرآن الكريم. 16 ولد، وهم ما بين طبيب عصبية وطبيب أسنان وصيدلاني ومهندس ومهندس زراعي وخريج كلية اقتصاد، والبنات كلهن خريجات أوائل في كلية الشريعة في جامعة دمشق. يقول لي ابنها وهو صديقي طبيب أسنان، يقول لما ختم أخي 16 حفظ القرآن الكريم وهو في الصف 6 الابتدائي، وأجري له حفل تكريم في مسجد حينا، وجئنا لأمي بشريط التسجيل لتستمع إلى حفل التكريم، جعلت أمي تبكي وتقول الحمد لله الذي أعانني على أداء الأمانة، فقد وفيتكم حقوقكم يا أولادي. بالله عليكم بكم تقدر هذه الأم؟ ما هي الفائدة الكبيرة التي أعطتها لهذا المجتمع؟ إن اهتمام هذه الأم البطلة بزوجها وأولادها بلا شك هو السبب المباشر بعد فضل الله في تنشئة الأولاد تنشئة صالحة. إن هذه الأم التي اهتمت ببيتها وبزوجها وبأولادها نفعت مجتمعنا أكثر بكثير من لو أنها كانت موظفة في دائرة من الدوائر وهناك من ينفق عليها ولسنا بحاجة إلى نفقاتها المادية التي تجنيها من هذه الوظيفة، وأفضل بكثير من لو كانت أيضا تقيس الطرقات ذاهبة وعائدة. وليت هذه الأم أنجبت لنا 100 من هؤلاء الأولاد، يا ريت مو 16 ولد 100 تجيب، وليتها أنجبت 200. ولو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عار ولا التذكير فخر للهلال. أول شيء يريده الرجال من نسائهم الاهتمام بالبيت، ومعنى هذا الكلام أن البنات اللواتي لا يتعلمن الاهتمام بالبيت في الغالب لا تنجح زيجاتهم، في الغالب لن يرضى بهن الرجال زوجات. فأنا أنصحكن يا بناتي يا أخواتي يا أيتها الكريمات أن تتدربن على الاهتمام بالبيت، فالرجال يردن زوجات يحمين لهم ظهورهم. وقديما عندما قالوا وراء كل عظيم امرأة، فالكلام صحيح ودقيق جدا. والله لولا الأم الكريمة التي ترعى هذا الابن، ولولا الزوج الكريم التي ترعى وتحمي ظهر هذا الزوج، لما استطاع الرجال أن يبدعنا أو أن يتفوقنا في حياتهن. رب البنين على المكارم والهدى كي تبعدوهم عن أذى الشيطان وعلى التعلق بالنبي وآله وعلى التقى وتلاوة القرآن. رب البنين على أرقام إذاعة القدس 446-5564 447-0106 بإمكانكم التواصل مع برنامج أسرتي في حلقة يا زوجتي. ألو، معي اتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أريد أن أسأل، سمعت أن الأولاد في سن الشباب، بس إذا سمحتي ارفعي صوتك. والله لو سمحت أريد أن أسأل، سمعت أن الشباب يحملوا مسؤوليتهم، يعني يخدموا نفسهم، فما تنصح حضرتك؟ يعني الأولاد الشباب، الأولاد الشباب في المنزل أنه يحملوا مسؤوليتهم، أنه معلش يعني نتركهم يحملوا مسؤوليتهم. نعم. نعم. فما تنصح حضرتك؟ نعم. إن شاء الله يأتيك الجواب. شكرا. شكرا. بالطبع يا أمنا الكريمة، بأن الشباب أو البنات لابد أن ندربهم وندربهن على تحمل المسؤولية، والإنسان بطبيعته يحب أن يعمل ويحب أن يكون فاعلا. فأنا إذا أخذت عن ابني كل أعماله وكل التزاماته أكون قد عطلت عنده تنمية العمل ومهارة العمل. لابد أنا أعتني بابني، لكن لابد أن أدربه أيضا على تحمل المسؤولية. سأتابع الجواب بعد ما أخذ الاتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت دكتور، بدي أسألك، طالع من المدارس الجديدة عم حطوا الأولاد يعني من عمر تقريبا 2.5 سنين، أنا بدي أسأل شو هو العمر يعني اللي يعني الأم بتكون يعني كفت هيك حق ابنها أنه تحطه بالمدرسة؟ جزاك الله خير على سؤال مهم جدا. ألو. طيب، فنعود إلى الأخت الكريمة التي سألت أولا بأنه أولادي الشباب أدربهم على تحمل المسؤولية. الحقيقة نعم، هذا مطلوب بالنسبة للشباب وبالنسبة للبنات. يعني مثلا الأم إذا صارت ابنتها مثلا لها من العمر 9 سنوات 10 سنوات، تطلب إليها أن تساعدها في موضوع إعداد الفطور في الصباح أو إعداد حتى العشاء، أو إذا كانت تقطع خضار وفواكه مثلا تساعدها مساعدة بسيطة، حتى إذا كبرت البنت كمان تتعلم أكثر فأكثر، حتى إذا بلغت مبلغ النساء صارت متقنة لهذا العمل. موضوع الابن في ترتيب سريره وحاجياته وغرفته الخاصة أيضا لابد أن نحمله هذه المسؤولية. حتابع معكم بعد الاتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. أنا لينا معك. الصوت ضعيف إذا سمحت. أيوة لينا معك. تفضلي. أهلا وسهلا. أنا بدي أنا يعني البرنامج كتير حلو عجبني. بدي أحكي لك عن زوجي. يعني أنا بالنسبة للبيت على طول موضبته وأمورنا كتير تمام منيحة. بس وقت بيجي على البيت بيش احتياطه بيرميهم. بده يساوي شي شغلة مثلا طالع انه اي شي بتركب الارض وبيمشي يعني اي فوضوي كتير كتير. عاد متلتكة شي ما بعرف شو بدي يساوي معه. طيب طيب الله يعطيك العافية ان شاء الله يأتي جواب. لعل ما ذكرته الأخت لينا يتناسب مع ما تقوله السيدة التي كانت تقول أولادي الشباب أعلمهم تحمل المسؤولية. نعم فيما يبدو بأن هذا الشاب الذي هو تزوج من هذه الأخت الكريمة لينا التي تتكلم قبل قليل، يعني هو في بيت أهلي عود على أن تحمل أمه له كل شيء، ما تخلي والدتك تحمل كل شيء. طيب حاب أخذ اتصال. ألو. ألو. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. إذاعة الإدير. تفضلي أنت على الهواء. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. الله يخليك. ممكن سؤال؟ تفضل. إذا سمحتي بس نوصي الراديو عندي. لحظة شوي. والله صلاة التراويح قيام الليل بتعتبر. إن شاء الله. أي نعم. وفي أنا بساعد جوزي بالبيت. من شغل البيت يعني من عمار البيت والشغلات. يعني. أنتي بتساعديه لما هو بيساعد. لا يعني أنا بساعده هو بيساعدني. بس بدي أعرف إنه هذا يعني بجوز يعني ولا عم ضيع وقت أنا. ما فهمت شو يعني بتساعديه بعمار البيت. عمار عمار يعني. يعني في البناء. البناء. هو يبني بيديه يعني. أيوة بيدي بالبيت يعني بيتنا سيراميك شغلات هيك. أيوة. أنا بتساعد. بحب ساعده. يعني هي أحسنتي بجوز. أحسنتي مهما استطاعت المرأة أن تشارك زوجها في الأعمال أمر يعني مو تضيع وقت. لا مو تضيع وقت إذا كانت المرأة مع زوجها وكانت تساعده في أعماله ويساعدها في أعمالها، هذا شيء إيجابي كثير. طبعا مع المحافظة على عفوا أنوثتك يعني في طبعا أنا يعني في أعمال تتناسب مع الأنثى. أيوة. لا تتناسب مع الذكر وفي بالعكس. يعني ما معقول امرأة مثلا تجي تحمل عفوا بلوك أو حجارة ثقيلة بدها تنقلها حفاظا عليها يعني. أيوة. إيه. الله يعطيك العافية. على كل مهما شاركتي زوجك فأنت محمودة ومأجورة. شكرا لك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. فنعود، نحن مطلوب منا أن ندرب أولادنا وبناتنا على تحمل المسؤوليات. أنت أيتها الأم بحنانك أحيانا تطلبي من ابنك أن لا يعمل في البيت، أن لا يرتب غرفته الخاصة. لا، دربيه على تحمل المسؤولية. أحيانا الأب يكون عنده طالب في المدرسة، ابن في الثانوية أو في السنة الأولى الجامعة، حتى إذا جاءت الفترة الصيفية بيقول له يا بابا أنت بديك تتفرغ للدراسة لا تعمل. لا، أنا أنصحك أيها الأب أنه ابنك في الصيف يذهب إلى العمل. شو علي؟ خلي يتدرب على تحمل المسؤولية وعلى جني المال، كيف نحن نحصل المال الحلال مع مشقة وتعب ولا يبقى كلا عليك. كمان معي اتصال. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. محيانا أنا. أهلا وسهلا. إذا ممكن في نقطة حابة أشارك فيها. تفضل. اللهم صل على النبي. إنه في أمهات يعني ما بيطولوا بالهم على البنت مشان تعليمها يعني. نعم. مثلا في أكلات صعبة، في شغلات إذا يعني البنت ما أخطأت مثلا بيت أهلها حتكون فرصتها أنه مثلا وقت تتزوج يعني ما تكون ناجحة بالطبخ وهيك شغلات. لازم تطول بال عليها وتعلمها يعني. لأنه كثير في ناس بعرفهم يعني بيتزوجوا بيكونوا مثلا أكلات كبة كوسة كذا ما بيعرفوا يساووا. إذا ما تحملت الأم هالمهمة ما تنجح فيها البنت. الله يزيك الخير يا أختنا أم حيان. الله يسلمك. شكرا لك. شكرا للاتصال. هذا الكلام قيم جدا في أن يعني الأم تبذل جهدا في تدريب ابنتها، خليها تتدرب على تحمل المسؤولية في البيت سواء في صناعة الطعام أو في إدارة شؤون البيت حتى الداخلية أو في ترتيب البيت أو حتى في الخياطة، يعني ما تحتاجه المرأة في بيتها، لأنها غدا ستذهب إلى بيت زوجها وستحتاج إلى هذه الأمور. بدي أحكي لكم قصة ضحككم فيها. خطرة واحد تزوج فتاة، لكن يبدو هذه الفتاة ما بتعرف من طبخ البيت شيئا. فشو بدها تعمل؟ يعني أول أسبوع في طعام في البيت، لكن في الأسبوع الثاني بدأت شو بدها تطبخ؟ تعرف بطاطا بس، فطبخت بطاطا، سويت له مقالي يعني بطاطا، أكل شكرها. اليوم الثاني كمان ساوت له بطاطا كمان شكرة، اليوم الثالث كمان مقالي بطاطا كمان شكرة، بس الله يخليكي لا تساوي مقالي يعني. فشو بدها تعمل؟ اليوم الرابع ساوت بطاطا مسلوقة أكل، اليوم اللي بعده ساوت له سلطة بطاطا أكل، اليوم اللي بعده ساوت له فركة بطاطا. بعدين قال الله يخليكي لا تساوي بطاطا، أنا ما عاد بدي ساوي أكل غير بطاطا. بقى هو كان لما يدخل على البيت إلا شو طابخة، بقى هي تدلل عليه تقول له بتاتا، قال له خير إن شاء الله، كل يوم شو طابخة؟ بتاتا بتاتا. بعدين آخر مرة طلع خلوه قال له شوف يا بنت الحلال، بطاطا ما عاد بدي أنا، لاقي أي طبخة غير بطاطا، وإذا ترى بتطبخي بطاطا أنا يعني كثير بدنا تصير مشكلة. فإجا في اليوم اللي بعده شو طابخة؟ بتاتا، يعني تشاجر معها، قال له إذا بكرة بتطبخي بطاطا يعني بدك تعتبري حالك رايحة لبيت أهلك. فإجا ما بتعرف تطبخ إلا بطاطا، شو طابخة؟ قالت له بتاتا، قال له أنت تالق بالتلاتة. طبعا غلط هذا بس للضحك يعني للابتسامة، بس أنا ما أريده منك أو ما أريده منك أيتها الأم أن تدربي ابنتك على مسؤوليات البيت التي من جملها جملتها صناعة الطعام، لكن إدارة البيت عامة الداخلية نحن بحاجة إلى أخوات أو زوجات كريمات يتحملن هذه المسؤولية. قالوا نعم في اتصال. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام ورحمة الله. يعطيك ألف عافية يا رب. أهلا وسهلا. كل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير. أنا ميسون حمصي عم تحكي. أهلا وسهلا. شيخنا أنا في عندي مشكلة مع ابني. تفضلي. هو ما بيصلي، هو كان يصلي وهلأ برمضان من وقبل شهرين كان قاطع الصلاة. طب أنا خايفة عليه وزعلانة عليه ومن عذاب ربه وبدي إياه يتحسن، ما بدي إياه يقطع. طيب إن شاء الله. ما بعرف أنه أسلوب بدي أتعامل معه. إن شاء الله إن شاء الله يأتيك الجواب. كمان معي اتصال. أهلا وعليكم السلام ورحمة الله. ألو ألو ألو. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله. أنا أستاذ يحكي. أهلا وسهلا. الله يبارك فيك. أنا من باب الفائدة يعني، نحن نفضل الله عز وجل 10 أولاد، 6 شباب و4 بنات. عندك 10 أولاد؟ لا لا لا، نحن أنا وأخواتي. أنت وإخوانك وأخواتك. والدنا الله يرحمه يا رب، ولدنا على أنه نتكل على حالنا يعني. فكنا من وقت ما كنا صغار يعني، بمجرد ما صرنا صف سادس تقريبا يبعثنا على الشغل يعني، نحن حتى شغل ودراسة يعني. نعم. فضل الله عز وجل يعني نحن 6 شباب والبنات كلياتنا خريجين جامعيين أو معاهد. ما شاء الله. فكان فضل الله عز وجل يعني يعمل لنا مسألة، إذا خرج واحد مني أو من أنا وإخواتي طلع مثلا ما له طاوي الحافة يعني على أبسط الأمور يعني. فضل الله عز وجل يعني هي شهادة يعني نحن حبينا نقدمها للوالد بعد وفاته رحمة الله. الله يجزيك الخير يا سيد أنس، وشكرا لك. ولا شك بأنه والدتك الكريمة كمان هي بطلة في إعدادكم ورعاكم. الله يجزيك الخير على كل هذا، بر منك بأمك وبأبيك. كانت واحدة من الأخوات تقول بأنه في بعض الآن في مدارس، الله يا أيها الإخوة والأخوات، كلما تأخرنا في إرسال أولادنا إلى المدارس حتى يصلوا إلى المرحلة الابتدائية بدايتها هذا الأحسن. يعني الآن يقبل الطالب في الصف الأول بعمر 6 سنوات أو 7 سنوات، هذه مرحلة مناسبة. الآن ممكن نحن يعني يسجل في روضة مثلا قبل سنة من هذا العام، ماشي الحال. بس الآن يعني نحن نفاجأ أنه أين عم في مدارس، في روضات، في بعض يعني بيوت خاصة مثلا أيضا روضات صغيرة هكذا، يعني يستقبلنا الولد من عمر 2.5 أو 3 سنوات. وعجيب بأن بعض المدارس الآن بات كمان الدوام فيها لهذا الولد اللي له من العمر 3 سنوات أو 4 سنوات 6 و7 و8 ساعات. يعني هو يؤخذ في الصباح يفطر عند هذه المدرسة أو المدرسة، بعدين فيها ألعاب، فيها شيء من الدروس، فيها غداء، فيها كتابة الوظائف، ويرجع إلى بيت أهله خالص مخلص. طيب هذا الولد ابتعد عن أمه هذه الساعات الطويلة، كأمر تربوي ليس صحيحا هذا الأمر، لكن نحن نخاف أن عددا من الأمهات يفعلن هذا الأمر هروبا من تحمل مسؤولياتهم أو مسؤولياتهن مع أولادهم. لا، أنا لابد أن أحافظ على أولادي عندي أطول فترة ممكنة، ثم إذا صاروا بعمر 6 سنوات أو 7 سنوات أرسلتهم إلى المدارس، ولا مانع إذا أرسلت يعني قبل سنة إلى الحضانة، بس ما معقول كمان قبل سنوات طويلة نرسلهم إلى الحضانة. الآن الأخت ميسون الحمصي تقول بأن ابني لا يصلي وأنا أخاف عليه. جزاك الله خيرا على هذه العاطفة التي يعني تحملها كل أم تجاه أولادها في شأن أمور دنياهم، ونتمنى أن تكون الأمهات كأنت يحملن كمان أمور الآخرة، أن ابني لا يصلي ماذا أفعل. يا أمنا الكريمة ادعو له، ادعي لابنك هذا ثم انصحيه مرارا وتكرارا. إذا فعلت يعني هذا ما نملكه، أكثر من هذا الآن هو مسؤول أمام الله. وكلمة السر في صلاح أبنائنا الصاحب الصالح، ابحثي في أصحابه عن صاحب صالح وادفعيه دفعا باتجاه هذا الصاحب، إن شاء الله يؤثر به خيرا. في اتصال كمان. ألو نعم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. إذا سمحتي نوصلنا صوت الراديو عندك. لو سمحت دكتور بدي أسألك، عن المدارس تبعت اللغة الإنجليزية ومدارس تحفظ القرآن، يعني هو الولد أول ما سبق مدرسة بيكون يعني ذهنه لسه ما حلو أنه يحفظ كل شيء، فمحتار بين يعني أنه نعلمه إنجليزي يطلع ما بيعرف إنجليزي ولا يعني تنصحنا لو شاهد. ذاكرة الأولاد الصغار ذاكرة حفظية، الطفل الصغير عنده قدرة حفظية عالية أكثر من الكبار، أكثر من الكبار. لذلك نحن إذا علمنا أولادنا القرآن الكريم أو اللغة الإنجليزية أو شيء، ما منكون نحن يعني قصرنا في حقهم، بالعكس نكون قد ساعدناهم. كلما كبر الإنسان تقل الذاكرة عنده في الحفظ، عند الصغار الحافظة أقوى. ثم يقولون إنه مركز تعلم اللغات في الدماغ يكون في السنوات الأولى أكثر قدرة على تعلم اللغات، ثم كلما كبر الإنسان تضعف قدرته على تعلم اللغات. لذلك إذا ابني أو ابنك أو أي ابن نحن أرسلناه أيضا لتعلم اللغات الأجنبية في سن مبكرة فهذا أمر جيد. والآن صار عندنا بعض المدارس تنطق أمام الأولاد فقط باللغة العربية الفصحى، حتى المستخدم، حتى كل أفراد الطاقم الإداري في المدرسة في اللغة العربية الفصحى، وبات الأولاد يتكلمون لغة عربية فصحى. بعض المدارس أيضا تتكلم اللغات الإنجليزية، والآن صار في عندنا اللغة الإنجليزية والفرنسية. لا بأس أن يتعلم ابنك أو نعم اللغات وهو صغير أو القرآن الكريم. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. قضية الشيخ بدي أسأل إنه ثواب يعني إذا سمعت على مجالس العلم بالإذاعة نفس الثواب إذا يعني حضرت بالمسجد؟ نعم. ولا حضور المسجد أفضل؟ الآن حضور المسجد فيه أجور إضافية، لأن الخطوات إلى المسجد فيها أجر، لأن صلاة تحية المسجد فيها أجر، لأن مصافحة المؤمنات في المسجد إذا المرأة مع المرأة والرجال مع الرجال فيها أجر، لأن المكث في المسجد فيه أجر. لذلك حضور في المسجد له أجر أكبر من حضور على الإذاعة أو على الأقنية الفضائية. لكن بالنسبة للمرأة فإن صلاتها في بيتها خير من صلاتها في مسجدها، وصلاتها في حجرتها كمان خير من صلاتها في بيتها. فمهما لزمت المرأة بيتها إن شاء الله أجورها مضاعفة. فبالتالي سماعك للدروس عبر الإذاعات أو عبر الأقنية الفضائية ممن تثقين منهم من العلماء أو يوثق بهم من العلماء، أنت أجرك كبير لعله أكبر من ذهابك إلى المسجد. لكن لا تجعلي نفسك دائما بعيدة عن المسجد، ولو في الأسبوع مرة واحدة تذهبين إلى المسجد إذا أذن الزوج في هذا الأمر، لتشاهدي الفتيات الصالحات والمدرسات والقدوات الخيرات حتى تقتدي بهن. بالنسبة للرجال لا شك أن الدروس في المسجد أفضل من الدروس التي يتلقاها أو الدروس التي يسمعها في الإذاعات وفي الفضائيات. يا أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه الحلقة العاشرة من أسرتي، وكان عنوانها يا زوجتي، زوج يخاطب زوجته، وتحدثت فيها عن استبانة وزعت على الرجال، ماذا يريدون من زوجاتهم. كتبوا أول شيء أنهم يريدون الاهتمام بالبيت، أما ماذا كتبوا ثانيا وثالثا وآخرا فهذا ما سأعرضه عليكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة غدا في الثالثة ظهرا. ألقاكم إن شاء الله تعالى غدا بدل 3:10 سنلتقي في الساعة 3 ظهرا بإذن الله تعالى مع أسرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يكتمل الإسلام بأن نصلي ونصوم فقط؟